يلا تقبل من ترك دار الأحباب فجري بالعز ويبغى الشهادة مدار فكر في حكي كل مرتاب ناس انتصف للمجاهد قرادة يلا تقبل من ترك دار الأحباب فجري بالعز ويبغى الشهادة مدار فكر في حكي كل مرتاب ناس انتصف للمجاهد قرادة هذاك هم عند تلعات الأرقاب خبل عشق عش الترف والوسادة وما درى أن الموت ما عنه مجناب له طبيب فاتح الله عيادة له طبيب فاتح الله عيادة أضل الثور نكعاب مصر الشريعة يسنا في مرادة حر تعود يعتلي كل مرقاب لتأخذ في دين ربه هوادا هاجر وخلى عيشة الذل يعقال خلى منافس في جناح القرادة من يوم ناظر بوش وجموع الأحزاب كل على أهل الدين جمع عتادا كل على أهل الدين جمع عتادا لحتنا ظلت يا عرب ضد الإرهاب في الحقيقة ضد راعي العبادة شفي الفتاة دمع العيان سكاب شفي الشرف ينداس غصب عمادا ودع عجوز تنثر الدمع صباب عادت به الذكرى ليوم الولادة الموت يا يما للأرواح نهى دنيا بدون العز ما به سعادة دنيا بدون العز ما به سعادة العز يا يومي بسباب نشين موت الآدمي في مهادة لمت يا يوم اطلبي رب الأرباب يقبل جهاد المجتهد في جهادة يقبل مهر عبد من الموت مها ضحى بعمر خايف من معادة واللي ذكرت قصتي عند الأجناب تصبري وصبري يبغى جلادة قولي لهم باللي حصل فخر وإعجاب لو كان من سلح حزني يقداح زنادة لو كان من سلح حزني يقداح زنادة في الحشادات صوت الرصاص اصبح من الوقت عادة نسهر على طه وغافر والأحزاب فين الفجر يطرد بياض السوادة والصبح يمضي بين مدفع ودباب ومجالس فيها الهدى والإفادة سعادة ما ذاقها لابس الكاب لذاقها راعي البلد في بلاده لذاقها راعي البلد في بلاده